من يهديه الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ان بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى فان خير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه فان كل بدعه ضلاله فان كل ضلاله بدعه هذه مساله غايه اهميه الا وهي مساله حكم تعدد المعامله في المكان او القريه الواحده يعني اذا كان تصور المساله اذا كان مثلا عندنا مسجد كمثل هذا وهناك مثلا في اخر الشارع مسجد ولكن اكبر منه هذا مسجد كبير ويسع العشرات بل المئات ويكون اضعافا اضعافا من هذا المسجد واضح فهل يصح السؤال هل يصح ان يترك المسجد الكبير او يصادف بمسجد كبير وهذا المسجد الواجب على الناس ان يتركوا المسجد الصغير وجوبا ثم يذهبوا الى هذا المسجد ليصلوا فيه وان لم يفعلوا ذلك هل يكون آثمين وصلاتهم صحيحه ام لا هذه المساله طرحت كثيرا حتى ان في كثير من الناس يفتي بان الجمعه التي تكون في المساجد الصغيره وتطرح المساجد الكبيره هذه الجمعه لا تصح هذه الجمعه لا تصح ولا تسلم. طيب هذه المساله سنراها من يقول هل لا تصح صلاه الجمعه في المسجد الصغير مع وجود المسجد الكبير في مكان واحد؟ وما هي ادله من قال ذلك؟ قلت اولا قبل ما نطرح مساله او نحط ايدينا في المساله أول شيء لا يختلف في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته وما كان أكثر فهو أحب إلى الله إذا مسألة أن الكثرة أفضل من الأكثرين أن يكون أفضل هذا لا جدل فيه وإنما البحث هل تفضل صلاة المفضول الأقلين في المسجد القريب هل تفضل صلاة فيه؟ إذا ليس البحث في المسألة أن مكان أكثر فهو أفضل إقليمي الأفضلية التفضيل بالتفصيل دائما يعني قد يكون المسجد كبير ويكون هذا المسجد به مئات المصلين وهناك مسجد صغير لكن المسجد الصغير افضل من هذا المسجد الكبير مع انه اقل طيب كيف اذا كان مثلا المسجد الكبير الامام الذي يعلم فيه يعلم ضلالات مثلا او يعلم بدع او يعلم اخطاء او لا تستفد منه انت شيئا واضح لا تستفد منه والمسجد مثلا هذا الصغير انا استفيد منه علم استفيد منه طاعه نستفيد منه قرب الى الله عز وجل. اذا هنا التفضيل بالتفصيل. فلما وصلنا المساله وجد ان المجد الصغير هذا اذا كان فيه مثلا من هو افضل، من هو يعلم احسن، من كان يقرب الناس الى ربهم اكثر، اذا هنا الاصل صار افضل. وان كان هناك اكثر، اذا التفضيل بالتفصيل فليس في المساله بالكسره دائما، وانما قد يكون هناك كسره لكن يعلم اخطاء، يعلم بدع، يعلم ضلالات، يبعد الناس عن ربهم، يعلمهم مثلا اخطاء. هذه الامور كلها المسجد الذي هو صغير معلم السنه، وفيه انا اعلم العلم شرع، وفيه قربني الى الله اكثر، وقربني من الاخره، وقربني الى الطاعه، وابعدني عن المعصيه. اذا هنا التفضيل في هذا المسجد الذي انا هذا المسجد قربني الى الله عز وجل، اذا هذا يكون افضل. اذا التفضيل بالتفصيل، المساله مش في كده افضل مطلقا وده افضل وده افضل مطلقا. البحث في ان المسجد قرب من المسجد الكبير، اذا كان هناك مسجد كبير فلا يصح الصلاه في المساجد، لا تصح صلاه الجمعه في المساجد الصغيره. طيب ما هي الحجه في هذه المساله؟ قبل ما اقول الحجه، الشوكاني رحمه الله عليه قال ثلاثه كلام ما طولش في المساله دي. عارف الشوكاني، لما يلاقي مسألة متهافتة جدا ولا يعتد بها أصلا، ولا يعتد بالكلام، وليس عليها أي ملاذين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صاحبه ولا في إجماعه، الشوكاني عدما بيسيبها وإلا في مدينة معاها بيعتبر كده المسائل إن المسألة دي ما عندهاش أي دليل. ان المسجد في القريه مثلا ولا في مكان والله في منطقه مسجد كبير وفي مسجد صغير لازم تصلي في المسجد الكبير، والمسجد الصغير ما تصلي صلاه الجمعه فيه. الشوكاني قال لك ايه؟ دي عامه، دي نعم المسائل اللي ملهاش يعني كلام في باله غلط. يروح قايل لك ايه في المسائل؟ يقول ايه؟ ومتى اقيم جمعتان في دون المين؟ هو بيشرح مات، بيشرح مات. فالمات اللي هو الكاتب المدح عشان الشوكاني يشرح السيد الجبار بيقول اقيم متى اقيم المعاملات في دون المين. الشوكاني بيقول اقول هذه المساله قد اشتهر يعني اتكلموا فيها كتير قوي، وتلاقي صنف فيها غيره ويا زايد. بيقول قد اشتهر بين اهل المدارس وتكلموا فيه وصنف فيها من وصنف فيها من صنف منهم، وهي مبنية على غير أساس. يعني هي المسألة تكون مشهورة وملهاش أصل، ملهاش أساس من أي صحة. لذلك لا يستلزم من شهرة الشيء صحته، وبالك دي قاعدة الحياة، دي قاعدة الحياة. إن لا يستلزم من شهرة الشيء أن يكون صحيح، مش بمعنى أنا دخلت على فتوى الشيخ قال لا ينزل من شهر الشيء ان يكون صحيح. فبيقول ايه؟ وهي مبنيه على غير اساس وليس عليها اثار من علم قط، ما بقاش اي اثار من علم. ايه هو العلم؟ لازم تبقى في معنى الكلمه. او ممكن تسمع فلان العلم هو عمال يغش في كلام مفهوم، ولم يأتي لا بكتاب ولا بسنة ولا بكلام عليه الصحابة، يبقى ده اسمه ايه؟ ليس علم. لكن العلم ما كان كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول ليس عليها أثر من علم قط، ولا ظنه بعض المتكلمين فيها من كونه دليلا عليها هو بمعزل عن ثلاثة. يعني كده إن شاء الله. فبيقول لك يقول الباكرين ان المساله دي فيها دليل بعيد قوي عن علم ايه بقى اللي باقيين دليل وهو بعيد عن الادله الاخرى ياتي ان شاء الله. لكن بيقول ايه؟ وما اوضعهم في هذه الاقوال الفاسده الا ما زعموه من الشروط التي اشترطوها بلا دليل ولا شبهه. يجي مثلا اصحاب المذاهب الكلام في شروط الجمعه، شروط صلاه الجمعه، لانه مثلا بيكون من الشروط ايه؟ ان لازم يكون 40 واحد في المسجد او 70 واحد في المسجد او مش عارف، وبعضهم يقول لك لازم يكون 11 واحد في المسجد. فكلهم اشترطوا ايه؟ في شروط، من جمله الشروط العدد. طب الاعداد دي عليها دليل؟ يعني كلمه شرط ان مثلا لو واحد قال لازم يكون 40 واحد، طب لو تطلع على دي الجمعه ما تنصحش. طيب بعضهم قال لك لازم يكون 11، طب لو 10 ما تصحش. واضح؟ تصح الجمعه بما تصح به الجماعه. تتكلمش في السنه دي؟ تصح الجمعه بما تصح به الجماعه. الجماعه بتصح بايه؟ ها؟ اثنين. يعني لو في خطيب واحد قاعد صح الجمعه لهم بجواب، بجواب نعم. تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. ومن قال كذا بذلك الزيادة لازم يجيب، لازم يجيب دليل على المسألة. وأقل الجماعة اثنين، أقل الجماعة اثنين. فالشوكاني يقول لك فالحاصل أن صلاة الجمعة صلاة من الصلاة، يجوز أن تقام في وقت واحد جمعة متعددة في النصف، في نصف العين، في نصف العين، صح؟ في نصف يعني المكان، صح كده؟ يجوز أن تقام جمعة متعددة في مكان، يعني الجمعة في جمعة على أول الشارع، في جمعة على أول الشارع برضه، يجوز أن تقام جمعة. خد بالك، خد بالك، ده أثر عمر بن الخطاب، ده أصلاً أثر عمر بن الخطاب، قال في مصنف ابن أبي شيبة إسناد صحيح وهذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه، قال جمعوا حيثما كنتم، جمعوا حينما سئل عن الجمعه، قال جمعوا حيثما حيثما كنتم. واضح؟ عطاء بن جراح ادعوهم، طب عطاء بن جراح اللي هو صاحب عبد الله بن عباس، قال لكل قوم تقوم فيه الجمعة تجزم عنه. يعني إذا كان لكل قوم مثلا جمعة تجزي هذه الجمعة، تجزي هذه الجمعة عنه. فبيقول ولو كانت المساجد متلاصقة، ولو كانت المساجد متلاصقة صح بإيه؟ صح بالجمعة. وبنتكلم بصحة، بصحة الصلاة، بصحة الصلاة. لكن المسجد تاني أفضل، أفضل من حيث إيه؟ أفضل من حيث الأثرية، إن ده في إمام السنة، ده إمام مثلا رجل على السنة، وبيتكلم بما كان النبي عليه الصلاة عليه، وبيتكلم بالآية وبالحديث وما كان عليه الصحابة، وده برضه بيتكلم نفس الكلام، لكن هناك أكثر، واضح؟ يبقى ده أفضل. لكن لو أنا مثلا صليت في هذه في هذا المسجد الذي هو أقل، الذي هو أقل، وضربت المسجد الكبير والمسجد الكبير الإمام برضه لا يسمع، ورجل لا يتكلم بالبدعة. حكم صلاة المسجد الصغير، الصلاة فيها صحيحة، ومن أفضل الصلاة عليه هو الإمام. الدليل لأن الأصل صحة الصلاة، الأصل أن الصلاة صحيحة، ومن أفضل هو الذي عليه، هو الذي عليه الدليل. عايز يتكلم من جهة الأفضلية القاعدة التفضيل بالتفصيل، ما ينفعش انك تفضل شيء على شيء الا اذا ايه؟ الا اذا فصلت. يعني سؤال، الدكتور افضل ولا الدكتور؟ ها؟ رد علي كل ما واحد يقول لك الدكتور، لا طبعا الدكتور لو عملت اربع اعضاء شكرا، صح ولا لا؟ التفضيل بالتفصيل، صح يا كده؟ التنزي افضل ولا واحد دكتور؟ ده دور الدكتور. التوفيق لنفسه. الله في مكانه. الله في مكانه. لأن الدرد حينما يقعد يحتاج إلى دكتور. والطبيب إذا أراد أن يكسو عورته ويلبس يحتاج إلى درس. يبقى التوفيق لإيه؟ التفصيل. صحيح كلام؟ يبقى الذي مثلا إن ما يصح أن تغطي حتى تفصل. لما بقول له إيه؟ أيهما أفضل؟ خديجة أم عائشة؟ الاثنين بيحبوهم زي بعض. أيهما أفضل؟ خديجة أم عائشة؟ معروف أنها خديجة. لأنها هي التي ولدت بن عصر وسندته بمالها وبما معها. صح كلام؟ وبعضهم قال لك عائشة، لأن عائشة هي التي بلغت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات. واضح كلام كده؟ طيب أيهما أفضل؟ يجي شيخ الإسلام النبي يقول لك إيه؟ يقول لك التوفيق ليه؟ بالتفصيل. فقديم أفضل من عائشة في بداية الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة أفضل من خديجة في أمر نهاية فضل رضي الله عنه لأنها بلغت الشريعة، بلغت ربع الشريعة. يبقى أولا تطبيق بإيه؟ تطبيق بالتفصيل. صحيح يا رجل؟ الحلاوة ولا السواء؟ تطبيق بالتفصيل. صحيح يا رجل؟ والله مثلا تيجي واحد من الله هيبقى كده راجل مثلا واحد ميكانيكي ولا واحد سباك ولا واحد الدكتور ده يعني ما عندوش شغل ولا شغل. لا ما عندوش حاجة، مفيش معاه عائلين بيروحوه. هتاكلوا ايه؟ هتاكلوا طاقة. طب انا برضه عايز اتجوز راجل مهندس، المهندس برضه ما عنديش معاه حد يبني. فتقول لي يا بنت الراجل ده عنده يعني دي وعنده وعنده وعنده. طب الصادق يبقى ده هنا ايه؟ يبقى هنا اه التفصيل. اعرف يا بنت عيش ويعرف ويعرف ويعرف الى اخره. زي لما جاء فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله غضبني معاوية وغضبني أبو جهل. فقال أما أبو جهل غضب الإنسان، أما معاوية فقلت لك لا ولكن إذا تزوجت قدام مع إن معاوية أفضل مني أسامة. صح يا رب. لكن هو التفصيل بالتفصيل، ما تغلطش إلا من تفصل قبلها عشان تعرف تغلط. أصير كده. يبقى هنا عرفنا نحرر المسألة الأولى، صورنا المسألة المسألة الأولى. لما يقول لك بإن المسجد الكبير ما تصح فيه صلاة، ما تصح فيه صلاة في المسجد الكبير إذا كان موجودا لا تصح صلاة في المسجد في المسجد الصغير. طب السؤال إذا قلت إن لا تصح في العالمين أنا مش مطالب بدليل، لأن الدليل الأصل أن اللازم موجود، الأصل أني بوظف، الأصل أني حضرت الخطبة، الأصل أني صليت ركعتين بعد الخطبة، الأصل أن الخطبة الجمعة. صحيح يعني من أراد أن يغفل فهو الذي عليه فهو الذي عليه الدليل. خلاص يا ابني ابن حزم قال إن الجمعة جائزة في مسجدين وصاعدا في القارة. عشان صعيدا في القرية دي. كلمة القرية دي كلمة واسعة. لأن ممكن تبقى قرية على بلد. خد بالك اللي أوقع كثير من الناس المشكلة يقول لك إيه؟ يقول لك إن العالم الفلاني قال لا تجوز جمعتان في القرية. طب إيه معنى القرية؟ وإحنا قبل كده قلنا المصالحات المصالحة لازم تعرضوا على لازم تعرضوا على الشرع. لازم تعرضوا على الشرع، هل هو صحيح ولا لا؟ يعني القرية دي ممكن تكون بلد أنا اسمها قرية. صح كده؟ مادة اسمها يعني أم القرى. إذا هي قرية لكن أم القرى، يبقى ربنا سماها أم القرى، سماها قرية. مصر دي كلها مصر كلها سماها رب العالمين في القرآن قرية. والعين التي كنا فيها، والقرية التي كنا فيها، والعين سماها مصر القديم في مصر، يعني مصر كان اسمها قرية. طيب اسأل القرية التي زي ما توصل في ذلك الوعر هذا مش هينفع. إما كلمة قرية دي عبارة عن إيه؟ أو قرية من القرى، القرى اللي هو الاجتماع. ممكن ناس مثلا منطقة زي دي مجتمعين فيها ناس اسمها إيه؟ اسمها قرية. شارع زي ده فيه ناس مجتمعين اسمها اسمها قرية. يبقى لما تيجي تقول كلمة قرية يبقى تقصد إيه كده؟ دي كلمة قرية. واضح الكلام؟ لذلك عمر رضي الله عنه لما سئل قال جمعوا حيثما كنتم. فابن حزم يقول جائز في مسجدين فصاعدا للقرية. ثم ذكر الأقوال التي تخالف هذه المسألة، لأن قالوا ما تصح مثلا أن الجمعة إذا كان في مسجد كبير لا تصح في أمر المسجد الصغير، وهذا كلام ليس عليه أي مدليل. ثم احتج ابن حزم بقوله تعالى، اسمع الكلام واخذ زي كلام ابن حزم، ابن حزم احتج بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خد بالك من الكلام، أول شيء الله عز وجل أطلق الكلام في الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وأنا مثلا في جوار المنزل وأنا ساكن في الشارع وسمعت الأذان الذي في المنزل هو مكتوب، أنا أحتاج أفتح الآية؟ جواب نعم. فمن قال لي لا لازم تروح الكبير يبقى أنت خصصت وقيدت الآية بغير دليل. واضح الكلام؟ اثنين بص للكلام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا. يبقى عندي النداء خد بالك، في وقت مستحب ووقت واجب. وقت مستحب ووقت، الوقت المستحب اللي هو قبل الأذان. المياه المسجد اسمه وقت مستحب. اللي يجي يقعد في المسجد يقرأ القرآن، يستغفر الله، يصلي الضحى مثلا، يصلي تحية المسجد، يصلي الله عز وجل، يدعو الله، اسمه ما لا من قبل الأذان اسمه وقت مستحب. أول ما الأذان يؤذن ده اسمه وقت واجب. اسم وقت واجب. ابن حزم يقول ايه؟ يقول ولو كانت لا تصح، خد بالك من الكلام كويس كويس، ولو كانت لا تصح الصلاة الجمعة إلا في المسجد الكبير، فلو كنت أنا بعيدا عنه جدا ووجب علي الصلاة فيه، الصلاة فيه، وأسلم علي أداء الجمعة لكان يجب علي أن أذهب إليه، وحينما أذهب إليه تضاعف مني الصلاة. وأنا يجب علي وذلك، وأنا في وقت الوجوب اللي هو وقت الإيه؟ إلا ذلك. خلاص كده كده؟ أول ما يقول الله أكبر يبقى هنا وجب على العبد أن هو يذهب إلى المسجد. طيب أنت مأمور يقول لك بالمسجد الكبير. أنا لو هنا مأمور بالمسجد الكبير، أنا المفروض إيه أن أمشي إليه؟ أن أمشي إليه. طيب حينما أمشي إليه وأذهب إليه يستطيع مني أشياء كثيرة. قول لي طيب مروح قبل الأذان يبقى كده أوجبت علي بما لم يوجبه على الشرع. واضح الكلام؟ أنت كده أوجبت علي بما لم يوجبه علي الشرع، لأن الواجب من الشرع أعظم. الأذان ليس فرض. الأذان فلو قلت لي لا طب أروح بدري يبقى أنت كده أوجبت علي ما لم أخرج قبل الأذان. مع ذلك لو خرجت قبل ذلك قبل الأذان يبقى أنا آجل. لا يدل عليه شرع. فهمت كده النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سعيد الخدري قال انما الجمعه على من سمع النداء. يبقى عرف الحكم على من سمع، على من سمع النداء. خلاص؟ ثم ذكر ابن حزم اثر عمر بن الخطاب ولا يعلم له خالد حينما سالوه عن الجمعه قال جمعوا حيثما حيثما كنتم. ثم ذكر أثر عطاء بن أبي رباح اللي هو صحيح عبد الله، عبد الله بن عباس، سألوه عن الجمعة، قال لكل قوم جمعة تجزم عنه. لكل قوم جمعة تجزم، يعني لو الشارع في مسجد، الشارع اللي قدام في مسجد، الشارع اللي وراه في مسجد، الشارع اللي بعديه في مسجد، وكلهم تجزم عنه. والإجزاء يعني أنها الحد الأدنى ألا طبعا ليس بالمطير إنه صحة بالإيه؟ صحة بالصلاة قال إمام عمر وقال إمام ما قال أبو عطاء إن أبي رباح وقضى عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه لأن نظر شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال في كل قرية مقام فيها الجمعة أنت عارف زي ما قلنا دي في كل قرية دي معنى إيه معنى القرية؟ لأن القرية من القرى هم اجتماع الناس وهذه تشمل المكان الكبير أو المكان أو المكان الصغير خد بالك لما تتبع الكلام أطول الكلام يقول لك إيه؟ يقول لك لم يكن هناك إماما يقيم الجمعة إلا النبي عليه الصلاة والسلام ليش لم يكن هناك في عهد الرسول إمام يقيم الجمعة إلا النبي عليه الصلاة والسلام في واحد جمعة الفم يعني كلام الناس والسلام على النبي كلام ذهب وذي ذهب عشان كده الشوكاني راح ذهب ولا بيجيب أي كلام أول الإنسان للدين انت بتقول لان اللي يحصل هو الذي كان يجمع به فقط المدينة خلاص انت الزمك بذلك ان انت بتقول ما كانش فيه الا مسجد واحد في المدينه الذي كان يجمع به العصر خلاص يبقى على ذلك خلي مسجد واحد فقط هو الذي يكون به المدينة كلها الإشكال قال لك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك يقيم الجمعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فقط طيب التزم بالدليل بتاعك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يجمع لإيه؟ المدينة صحيح كده؟ المدينة دي مش كلية يعني يبقى هل تقول بإن مثلا المدينة كلها من شرقها لغربها كلها يبقى يجتمع مسجد واحد وإمام واحد على كلامك لو قلت أكثر من مسجد يبقى أنت القول قد كان صحيح؟ والكلام ده لا عقل يقوله أنا صحيح؟ هذا صحيح اثنين حينما يقال بأنه لم يكن يجمع إلا النبي عليه الصلاة والسلام المسجد أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقيم الجمعة وفي حياته ما دام النبي حيا فالوحي لا يزال ينزل فالصحابة رضي الله عنهم يتوافدون عليه الصلاة والسلام كي يأخذون من جديد الوحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام حيا لا يزال ينزل عليه لا يزال ينزل عليه الوحي إذا العلة هذه موجودة عندنا جواب اسمع الكلام يقول لك اصل الصحابه كانوا يتركون الجمعه الى الا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اذا معنى ذلك انهم كانوا يتركون اي جمعه الا النبي عليه الصلاه والسلام فقط هو الامام فالجواب يبقى احنا الجمعه دي بالطبع ركز معايا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عايز يصلي الصحابة ما كانش في حد يصلي الجمعة إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى تركوا الجمعة خلاص ولد إدراك من النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم تركوا الجمعة كي يحضروا جمعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ولد يبقى هذه الحجة إيه؟ حجة الطرق خلاص فالجواب الفرق هنا عشان تحتاج جديد لازم تفهم ايه الفرق الفرق ده يا جماعه بالسنين فرق وجودي وفرق عدمي يبقى بس معايا هو الفصل فرق وجودي وفرق يعني ايه فرق وجودي وفرق عدمي مثلا الفرق الوجودي يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام فرق شيء او الصحابه اجمعوا على فرق شيء مع وجود الشيء ده موجود لكن تركه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابة ضربوه. يبقى السنة انه ايه؟ انه يضرب. خلاص يا جماعة؟ انه يضرب. لو جيت تعمله انت يبقى ادي ايه؟ ادي بدعة. خلاص؟ ادي معايا بدعة. ايه موجود ده؟ وتركه النبي عليه الصلاة والصحابة باسمين. اللي هو الوجود. ده ليش يا جماعة؟ الموجود ده باسمين. إما موجود تعبدي وإما موجود عادي أو شيء مباح. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر على أخواته، عنده إخوة صوت. خلاص؟ طيب الترابيزة كانت موجودة ولا لا؟ كانت موجودة. هل لو لما كان معلم كانت كده تكلم معاه؟ لا طبعا. ليه؟ لان الموجود ده طبعا ليس من امر العباده. ليس من امر العباده. كان النبي عليه الصلاه والسلام الذي يزيد اخر شيء، كان بعد اخر صلاه كان النبي عليه الصلاه والسلام يزيد. طب انت لو جيت ضربت كده مبتدع وليس نصيب. خد عليك؟ لا. ليه؟ لان المطلوب مباح في اصل. واحد كم كده؟ طيب لما النبي عليه الصلاه والسلام يطلق زكاه الفطر مالا ما خرجهاش لبس وخرج طعام مع وجود المال وترك المال ولا ترك وجود. طيب يبقى اخراج زكاه الفطر مالا ده بدعه. ليه؟ عباده. ده عباده. يبقى فهمت كده؟ المفروض ده قسمين، يا اما شفع وجودي وانت شايف عدم، خلي بالك يمكن من سبب العدم دلوقتي، لا الموجود. الموجود ده اما ان الله النبي عليه الصلاه والسلام لانه اصلا داخل العباده وتركها، يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر بهذا ان يؤذن بصلاه العيد، صح كلام؟ في حد يؤذن بعيد؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، حد يؤذن بعيد؟ لا. يبقى ضرب النبي عليه الصلاه والسلام مع وجوده ممكن يقدر ان هو يعمله. يبقى لو جيت تؤذن بعيد ده بدعة، يعني من أمر الدين، أمر العبادة. لكن لو أنا جيت أتبع الظهر من البدع، لا، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام صح كده؟ لكن أصلها مني من أمور المباح مع الدين. لكن كده الضرب الوجودي قسمين. الضرب العدم، يعني إيه الضرب العدم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب ليس هو موجود ومقصود ضرب، لأنه أصلا لم يكن موجودا مع أحد. تركه ليس بموجود لانه اصلا لم يكن موجودا. طب الحكم الابتدائي قال لك الحكم ينظر بقى، قال لا ينظر لنزول الشرع، قال لا في مصلحه ولا في مفسده. يعني اثبت ايه شيء الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الصراط المستقيم كان بيتكلم عن حكم الحمام. عبد الحمام مش حمام بعده، الحمام اصله من الحميم اللي هو المأسلية. زي كده مسألة الساونا، اسمها ساونا. خلاص كده؟ فتجدني عندما فتح الشام في عهد عمر بن الخطاب، فكان عند النصارى كانوا عاملين حمامات، ما كانش الحاجات دي موجودة في المدينة، مش موجودة. الحمامات عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجات واضح زي بسين بس صغير كده مثلا، وفي ماء ساخن بينزل مثلا واحد مش عارف تعبان، واحد مريض، واحد عادي مش عارف يروح يتنطط الكلام ده كله، بيروح فين؟ الحمام ده. خلاص كده؟ طبعا كان عند النصارى الرجال على النساء عادي حنين يحط داخلين في بعض، نساء على رجال فين؟ البتاع ده. عمر لما فتح الشام لعبده رضي الله عنه واقمر عليها ابي عبيده بن الجراح كتب له رساله قال له ايه؟ قال ان ابعد النساء عن الحمامات. ابعد النساء عن ايه؟ عن الحمامات. وامرهم بستر العورات. يعني ممكن لو في واحده مثلا عايز حمامات، عايز تخش حمامات، ده يبقى ايه؟ وحدها في هذا المكان الى ان يبعد عنه ايش العوره؟ الرجال يخطوا عوراتهم وهم ايه؟ وهم احمر. يتكلموا بقى بحكم المسألة دي. حكم المسألة دي. فبعضهم قال هذه بدعة. شيخ الاسلام ده كان حرر المسألة. وبلغ بلغ قال لك بعضهم قال لك بدعة. طب يعني ايه هو؟ قال لك لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها. فشيخ الاسلام ده قال ايه؟ قال لم يفعلها لانها لم تكن موجودة في الحديث. يبقى ضرر لان الضرر ده كان اصلا عدم شيء مش موجود. والله الكلام كان شيء مش موجود. لكن ينظر بقى للشيء الذي لم يكن موجودا. ينظر للمصلحه والمفسده وباصول الشريعه. يعني انت عايز تدي حكم للتليفون ده. عايز تدي حكم للتليفون. هو ده مباح ولا حلال ولا حرام؟ يجي واحد يقول لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام فهو بدعه ولا موضوع علم. ما ينفعش. لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما ترك ما يكون الكفر اصلا موجود خلاص. يبقى تنظر بقى بين الشيء ده قد يكون مصلحه وقد يكون مفسده. يبقى ممكن يحكم لواحد بانه حرام عليه لتالي مع الاسلام ومعاملات مخالف للدين. طيب لا. وممكن واحد تاني بالتالي في شغله بالتالي مش عارف ايه بالتالي في ايه يبقى مصلحه ليه هو بالظبط. يبقى هذا على فلان حرام على فلان زي ما اتكلمنا التفصيل ليه؟ للتفصيل. يبقى انت عشان تحكم على شيء يبقى لابد ان تنظر فيه هل له اصل موجود؟ لكن الاسم تغير ام الاصل اصلا مش موجود؟ يعني البنوك هو البنك ده اللي موجود دلوقتي كان موجود على عهد العمر؟ الجواب لا. طب عشان ما فيش مدير على لا. لكن الاصول اللي فيه هي التي كانت عهد فيها الجاهليين خرجوا مجرم خلاص. لكن الاسم نفسه مع الاصل مش موجود. يبقى هنا ترك النبي عليه الصلاه والسلام لانه اصلا عدم لم يكن موجود. طب الشيء عادي الحكم عليه فيه الشرع. ضد الاصول الشرع فقد يكون حلالا وقد يكون حرام. يعني مثلا ينفع المراه مثلا تروح دلوقتي مثلا ساونا عشان تعمل ساونا مش عارف كيف كده؟ الجواب موجود دلوقتي ينفع؟ الجواب لا. ليه؟ عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اي امراه خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هدفت ما بينها وبين الله من الحجاب. البنات والنساء العارفين اللي صعب يظهروا على الخط فقد هدفت ما بينها وبين الله من حجاب. ودلوقتي بقى يعني بقى ايه قضايا لا رفع العرضيه على مجلس الثوره الفلاني ليه؟ لانه عامل كاميرات هو ما يجوش يدفع القضايا دي ورفع القضية من عارف على مركز الجاكوزي فلان لأن عاملين كاميرات جوه عشان يبصوا على المنتزه ويعليها إلى آخره. إلى راجل موجودة. أنت مش بتدفع عمر مع عبد العزيز يعني عشان تبقى تاني هو اللي موجود. صح يا راجل؟ أه لا يبقى. يبقى فهمنا كده إن الترك ممكن يكون وجودي وممكن يكون عدم. خلاص كده؟ يبقى إذا كان طول شيء لأنه أصل لم يكن موجود ولا أصل موجود ما ينفعش نقول إن فعله حرام أو بدعة لأنه أصل لم يكن موجود. أو البرك خليك معايا بقى أو البرك كان لمن؟ يبقى البرك إما وجودي أو عدم أو في مانع. المانع ده لو تزيد مش هيقدر. يعني البرك النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لمانع. المانع ده لو تزيد يقع زي صلاة التراويح. صلاة التراويح النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام التراويح لصحابه ثلاث أيام أو أربع أيام أو خمس أيام رضي الله عنه. ثم ترك عليه الصلاة والسلام ثم ترك. قيل يا رسول الله هل لا فلتنا من دون رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماشي كده، ولا واحد واقف يصلي هنا، واحد يصلي هنا، واحد يصلي هنا، لكن جماعه على امام خلاص ثاني مثلا. صح كلام كده؟ كويس. طب النبي عليه السلام الى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي كل واحد لوحده. لما جاء عمر رضي الله عنه قال هلا جمعناهم على امام واحد؟ دخل الذي دخل له بصوت كل واحد واحد يقول هلا جمعناهم على امام؟ جمعهم على امامين عشان يريحوا بعض. النبي الثالث وابي بن كعب. اي صلي بيريح ويصلي بيريح. خلاص كده كلام. وامر بالسرج ان تضاف. امر بالسرج يعني امر ان الضوء يحط لها ايه؟ شمع كده وتعليمين وكده تطلع للضربه عند الغرب حاجه زي كده. كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا خرج في الطريق في رمضان ويرى السرج يقول نور الله ضرعه كما نور له الطرق. واضح كلام جدا؟ خليك معايا بقى. عمر لما جمع الناس على امام مع ان كده وصدق هل كان بالفعل عمر الجواب لا. الجواب لا. ليه بقى بدعة؟ أو حرام في الدنيا هو الذي ضرب زي عمر يفعل شيء يضرب من غير سبب؟ لأن النبي لما ضربه إنما ضربه لمانع، لمانع إيه هو المانع؟ أنه يخشى أن ينزل الوحي بفضل بيمينه. طيب المانع ده مزيد بكون النبي عليه الصلاة والسلام الجواب نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش وحي نازل ذلك غلط. أدي وحي أدي المعنى النبي قال النبيين عليه الصلاه والسلام يبقى المانع ده لما اغتيل عمر صلى بالناس امر الناس ان يصلوا جماعه. ليه؟ لاول الامر حينما صلى النبي عليه الصلاه والسلام يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما مر طارق لايه؟ لمانع. ايه هو المانع؟ انه خشي ان يفرض عليه لما مات النبي عليه الصلاه والسلام عمر ايه؟ علم ان المانع خلاص اغتيل. قل لي طب ابو بكر ما عملهاش ليه؟ ابو بكر رضي الله عنه اولا ذلك أو ربنا إلى أسفل الكعبة دينا فهو سنبيه ست شهور أو ثمان شهور على الراجع. وأول ما تولى أبو بكر رضي الله عنه شوف بقى بني حنيفة وعين قالوا غزوات ما نام أبو بكر رضي الله عنه خلى الوليد كان يجي من نبض والعقل يجي من نبض والعقل يجي من نبض والعقل ما استراح سنتين وست شهور. عمر رضي الله عنه 10 سنين وأربع شهور. واضح من ذلك عثمان 12 سنة علي بن أبي طالب 6 سنين. الشاهد إن عمر اللي فعلها بعد المانع وزيد خلاص كده يبقى لم يجعل عمر ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء فقط دائما وإنما علم إنه كان ترك الإيه؟ لعلمه. خلاص كده كويس. لو قلنا بأنه لم يكن هناك جمعة على عهد الرسول إلا جمعة واحدة لعلم نزول الوحي لعلم نزول ما هي المسألة بعد يوم النبي عليه الصلاة والسلام في وحي نزل خلاص يبقى هنا العلة أزيلت المنع أزيل. صح كلام؟ فما المانع أن يكون فيه جمع يبلغ الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام واحد يبقى الحجه بان الصحابه قال كان يطلبهم جمعات العله لان النبي هو الذي ينزل عليه الوحي فبيروح عشان يسمعوا يسمعوا من امر الوحي الجديد. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد حط العله هنا يبقى لو حطيت العله دي هنا يبقى تنزل على عمر لانه جمع الناس على امام او امامين. لان برضه النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام الذي ترك كان ليه؟ لمنع كبير مسألة واضح ده الجواب الثاني. يبقى الجواب الأول كان إيه؟ الجواب الأول الجواب الأول كنت نسيت إنه لو قلت بإن المسجد الوحيد اللي جنب كل جمعة ومسجد النبي عليه الصلاة في المدينة يبقى ألزمة إنك تخلي المسجد الواحد فقط في المدينة كلها محدش يقول كده أو كبيرة كلها ما حدش بيجيلك الكلام. يبقى أنت كده نقطت إيه؟ دليل اثنين أن بعض الصحابة إنما كان العلم ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل عليه الوحي، فيذهبون الى النبي عليه الصلاه في صلاه الجمعه وفي صلاه العيد كي يسمعوا من النبي عليه الصلاه والسلام الوحي، ومن الوحي لان كلامه وحي عليه الصلاه والسلام بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام في وحي انقطع. وكل في المسجد ينتشر الناس في المساجد وفي الجمعه يبلغوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. واما الفرق انما كان الامام عند الفرق ده عيب الدين عيب الاقسام، وهو ده مش فاكر قول النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم لما قال لولا ان قوم الحديث عهد الاسلام لنبذت الكعبه ولا بنيتها على قواعد ابراهيم. صح كده؟ عارفين الجزء دي هي اللي اسمها موضوع اصلا فين؟ من الكعبه. ولو احد وقف منهم موضوع الطواف. طب النبي عليه الصلاه والسلام ما الذي منعه ان يبني يهد الجزء ويوسعه ويبني عليه؟ ما المانع؟ قال لولا ان قوم يحدثوا عني الاسلام، ليس لاخر الاسلام به بين ثلاثه بعد فتح مكه. فهم كانوا في الكفر يعظموا الدين، ليس داخلين في الاسلام يشوفوا الفتن هذا. مش هيرفعوا المساله. فلما وصلت ترك يبقى ترك ليه؟ لعلم لمانع. عشان كده عبد الله بن الزبير في عهده وكان امير المؤمنين في عهد والحجاج بن يوسف الصفر هو الفرد عليه في عهد عبد الله بن الزبير هذا من هذه الجزئيه ووسع الكعبه وادخل هذه اليه الجزئيه فيها. لما جه حجاج بن يوسف الصفر وقرر عبد الله بن الزبير هو عهد راح هذه الحته دي وراح مرجعها لها. انت بتعمل في ايه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لمانع. لمانع المنع ده عبد الله بن الزبير شاف انه ايه؟ قد نسيل هذا المنع يبقى يفعل هذا الشيء. يبقى الطرق ليس مجرد الطرق ام يطرق مطلقا، وانما الطرق قد يكون ايه؟ قد يكون منع. ما هو الدكتور مثلا ممكن يقول له المريض ده ما تجيش دلوقتي. ما تجيش دلوقتي ليه؟ انا عايز اعمل عمليه. لا مش دلوقتي، سيبوه. ويسيبه يوم واثنين وثلاثه او شهر. طب هو الطرق ده طرق مطلق؟ لا، ما هو ضرب ايه؟ لمانع. الضغط عنده عالي، السكر عنده عالي، السيوله عنده عاليه، ما ينفعش دلوقتي. يبقى ليس مجرد الضرب ان يضرب الشيء مطلقا. دي يعتبر من افضل ايه؟ الحجج اللي بيتكلموا فيها في ان الصحابه كانوا يضربون ويذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في منزل ايه؟ المسجد الواحد. ذكرنا واحد لو قلت بهذا المسجد الذي يكون في النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فقط، يبقى ان تبقى الحجه في ان مثلا مكان زي الجيزه دي كلها او مكان زي المدينه كله لا يقام فيه الا مسجد واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يكون مجموعه مسجد واحد. فمن قولهم الا الدين قد استقر في مكان ايه؟ لمانع. ده مكان لمانع لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه، هو الذي ينزل عليه. مين قال انه لم يكن هناك مساجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا كده وصلت لك كلام الشيخ حسام بن تيميه. هل واحد خمسه كده؟ هو مين قال انه لم يكن هناك مساجد في المدينه غير مسجد النبي عليه الصلاه والسلام؟ خد بالك الاصل انه اذا اطلقت كلمه مسجد للاصل انها اذا اطلقت كلمه مسجد انما يكون هذا المسجد لاقامه الجمعه والجماعات. اذا كان مكان لا تقام فيه الجمعه لا يصح فيه الاعتكاف لانه لا يعتبر مسجد. فكلمه مسجد اذا اطلقت من يراد بها ايه؟ ما تقام فيه الجمعه والجماعات. لا تقل جعل من الارض مسجدا وطهورا، انما هذا الحد الادنى لاقامه الصلاه في اي مكان، لكن نتكلم عن مسجد قائم. لا يسمى مسجد الا اذا كان فيه الجمعه والجماعه. فالسؤال هل كان هناك مسجد اخر على عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ الجواب في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام الجواب نعم. كان في جوار النبي عليه الصلاه والسلام مسجد قباله في حديث معاذ رضي الله عنه. معاذ صحيح الإمام البخاري كان يقول حديث البتال رضي الله عنه. حديث البتال رضي الله عنه معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع صحيح الإمام البخاري قال ثم يذهب إلى مسجد قوم به فيصلي به العشاء. إذا كان للقوم مسجد يليهم مسجد يعني ثم يذهب إلى مسجد قوم فيصلي بهم العشاء. إذا كان لهم مسجد اسمع فإن فيه وقت دليل على أنهم كانوا يصلون فيه الجمعة يعني كان هذا المسجد الدليل ما الدليل على أنهم كانوا يصلون فيه الجمعة؟ قلنا ما الدليل على أنهم ما كانوا يصلون فيه جمعة؟ وما كان يصلي فيه الجمعة الصحابة مثلا كانوا يذهبون فيخبرون بما نزل من الوحي زي ما كان بيحصل مع عمر ومع الذي يعمل معه معه عمر كان عنده حلم جدا كان صاحب تجارة وكان معاه شريك كان هم متعاملين مع بعض ينزل يوم وده ينزل يوم اللي يسمع عن النبي صلى الله عليه حديث ولا يسمع عنه كذا فيرجع اليه ويقول له انا سمعت النهارده النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في صحيح الامام البخاري كتاب العلم فكان عمر يقول له ايه؟ ما سمعت اليوم من العلم ما نزل اليوم من الوحي اجلد القران اجلد السنه فكان عمر يشتغل يوم كان يروح ايه؟ ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الوحي يروح طالع تاني وينزل صاحبه يسمع الوحي ويرجع يخبر مين؟ يخبر عمر كان ماشي مع كده فان في ما دل على انهم كانوا يقيموا في الجمعه يقال وما دل على انهم ما كانوا يقيمون في الجمعه والاصل ان المسجد يطلق للجمعه والجماعات ثلاثه ولو كان لا يجوز خد بالك الكلام لو كان لا يجوز فيه الجمعه لكان ياتي نهي من النبي عليه الصلاه والسلام صح كلام يعني مثلا النهي من النبي عليه الصلاه والسلام الا تجمعوا حلالي في هذه المساجد ولم يتبع النبي عليه الصلاه والسلام مع معرفه النبي عليه الصلاه والسلام مع علم النبي عليه الصلاه والسلام ان فيه ايه؟ ان هناك مساجد ولم ياتي عن النبي عليه الصلاه والسلام نهي ان لا يصلي ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه لانه لو كانت الجمعه لا تصح لكان لابد ان ياتي دليل بالنهي مع وجود المسجد يبقى مع وجود المسجد وعدم النهي ما ليس باقرار خدوا عليه هو ده وقت نوم ولا ايه؟ وقت نوم ولا ايه؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاه والسلام لما علم وجود مساجد ولم ينهى يبقى ده اسمه ايه؟ اقرار منه عليه الصلاه والسلام ولا يجوز تاخير البيان عن وقت. طيب تعالوا معايا هل في مساجد ايه في المدينه؟ قال الإمام البخاري عن جابر بن سمرة يعني هو بيقول لك إيه؟ إن القرية ما ينفعش يكون فيها إلا مسجد الكبير خلاص؟ طيب هذه المدينة اللي جابها لو إحنا مثلا الكوفة لو إحنا الكوفة وكان عمر رضي الله عنه قد جعل عليها سعدا سعد الخاص والي عليها هو الوالي بتاع المحافظ يعني محافظ بعد يقول شكا اهل الكوفه سعد الى عمر اهل الكوفه شكوا مين؟ سعد عارف شكوا الى ايه؟ انه لا يحسن يصلي سعد ما كانش يصلي ده سعد مين؟ ابن ابي وقاص اللي هو مين؟ خالد النبي عليه الصلاه والسلام صاحب الدعوه المستجابه ده سعد بن وقاص صلبوه وابتهتوا عليه لدرجه ان قال لهم عمر ما بيعرفش ايه؟ لا يحسن يصلي. عمر ما رد عليه. قال يا سعد ما فيش يقول لا انك لا تحسن تصلي. عمر عليه لكنه امير. فقال يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين والله لا اله عن صلاه رسول الله شيء. انا ما ببعدش عن طول عن طول ده وإنما أكون في الأوليين وأحدث في الأخريين يعني فركعتين الأولى ذاك الخط بك عمر رضي الله عنه نفسه بيسمع على سعد. عبد الله بن عمر جاء الى عمر بن الخطاب في صحيح الامام البخاري يقول له سعد بن ابي وقاص ان سعدا يقول اذا ما تمسح على ظهر الخفين. قال اذا حدثك سعد عن رسول الله شيئا فلا تسال عنه خيرا. بس فانت جاي شويه اذا تسال عن مين؟ عن عمر. فعمر ارسل واحد يسال الاحوال بالقوه هو كان صح ولا لا؟ واستعمل عليهم عمار فشكروا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي فارسل اليه فقال يا ابا سعد كن ينسع ان هؤلاء يدعون انك لا تحسن تصلي. قال اما انا والله فاني كنت اصلي به صلاه رسول الله ما اقرب عنها شيئا لو قلتها شيئا. اصلي صلاه العشاء بالولين واحفظ بالكفرين. قال لك الله بك يا اسحاق. فارسل معه رجل او رجال الى الكوف. عمر بعث مع سعد رجال الى الكوف عشان يسال عنه اهل الكوف. وبل فلم يدع مسجدا الا سال عنه ويسنون عنه معروفا حتى دخل مسجد بني عمس فجلس. وبل أعطني شاهد المعلم يقول إيه؟ كلمة فلم يدع مسجدا إلا يسأل عنه. كلمة لم يدع مسجدا إلا كان في ناس من الكوبا بس ولا من المساجد. تسأل مين؟ عمر بن الخطاب. صح كده؟ حتى دخل مسجد بني عبس كان يؤمن بكل قبيلة كل قبيلة عيلة يعني عيلة بني عبس دي كان ليها ايه؟ مثلا حتى لو قال بقول لها باب لكن الشاهد داخل مسجد بني عبس كان القبيلة او العيلة مثلا دلوقتي كان يعملوا بيه بس في الأيام بيعملوا جد في الأيام بيعملوا جد يقول ده مسجد عيلة مش عارف مين وده مسجد مش عارف عيلة مين وده مسجد عيلة مش عارف مين. واضح يبقى هذه لها فلم يدع مسجدا الا سال عنه. يبقى كان في مسجد واحد كبير مش مكوفه ولا كان في مساجد؟ كان في مساجد. صح الكلام؟ طيب خد اثنين في سنن البيهقي من حديث ثابت بن صامت عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي في مسجد بني عبد الاشهب وعليه نساء ملتف به يضع يده عليه يلقيه الباب بالحصى. الشاهد اللي كان فيه مسجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام دخل وصلى فيه كان اسمه مسجد بني عبد الاشهل. لا او ممكن جماعه وعيله بتاع كده. ثلاثه قال الامام البخاري باب هل يقال مسجد بني فلان؟ تتويه يعني البخاري كده هل يقال مسجد بني فلان ينفع يعني مسجد ابن مسجد ده مسجد بني فلان؟ فقال البخاري مع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخير التي امرت في حقها وامدها سريه الوداع وسبق بين الخير التي لم تظهر من الثانيه الى مسجد بني زهير وان عبد الله بن عمر كان في من سبق بها. النبي عليه الصلاه والسلام وهم ضمن ثنيه الوداع ثنيه سنه الوداع وكانوا بيتذكروا الغزوه فارادوا ان يذهبوا الى المدينه وكان الميقات عند سبت الخير مسجد اسمه مسجد بني زهير. فقال بعضهم لبعض هل انتوا سبب لمسجد بني زهير؟ يعني ما سيبوش المدينه فكانوا بيعملوا كده دائما. فقال نعم فسبق بعضهم بعضا اليه بالخير تسبق الى في سلاسه اصل لو كنت بلا حاجه. صح يا ابني الشاهد اللي كان النهايه بتاعتهم اللي هو خط النهايه يعني مسجد اسمه مسجد بني زريق. اذا كان في مسجد برضه في العهد في العصر اسمه مسجد بني زريق. بني زريق يعني العيله القبيله اسمها ثاني صغير، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجمعه. يعني احنا لو سلمت بحجة أن الصحابة قرروا الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجمع جاوبنا عليه، لكن برضه الحجة اللي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم فيها، لأن كان في مسائل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ده الكوفة كانت عبارة عن مساجد في عهد عمر بن الخطاب، مع أن اللي كان إمامهم في الكوفة هو زعمة ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. ولو كان المسجد واحد لكن هو مسجد سعد بن أبي وقاص فقط اللي يصلي في الجمعة والناس كلها جماعة، لكن بيقول لك لما تركنا إيه؟ مسجدا إلا سألنا فيه. في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية. يبقى إيه عن مسجد بني إسرائيل؟ مسجد بني عبد الأشهر، مسجد بني معاوية. فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه، ونادى ربه عز وجل قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يملك أمتي بالغرق، وأعطانيها، وسألته ألا يملك أمتي بالسنة يعني الجوع، وأعطانيها، وسألته ألا يجعل حصنا بينهم تماما. في تاريخ المدينة ابن شهاب يقول: حدثنا علي بن ابي يحيى عن حسين بن سليمان عن العباس بن سهل ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في مسجد بني ساعده في جوف المدينه، قلب المدينه، في قلب المدينه مع النبي بدايه الطريق جدا المسجد، المسجد النبي عليه الصلاه والسلام. يقول: صلينا في مسجد بني ساعده، يبقى برضه قبيله بعيده برضه، يبقى مسجد بني ساعده، مسجد بني زهير، مسجد بني عبد الهاشم، مسجد بني معاوية. ده تاريخ المدينة. وبرضه كان سوى بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد دار النبي واغتسل في مسجد بني علي. قال هنا قاعد معايا. إذا كان مسجد نفسه. تعرف إزاي؟ صحيح؟ مسجد بني عبد الأشهر ثلاثة، مسجد بني زهير أربعة، مسجد بني معاوية خمسة، مسجد بني علي ثمانية، ستة، مسجد بني ساعدة، صح كده؟ في تاريخ المدينة أيضا ابن شهاب سبق بإسناده إلى هشام بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد بني عمرو بن مكتول، عمرو بن مكتول، إلى مسجد الجامع، المسجد السابع، وفي دار النبوة، وبنى عدة مساجد، وفي مسجد بني علي تعلمناها، ومسجد بني خلاوة، يبقى كده كام؟ ثمانية، ومسجد بني عضية، تسعة، ومسجد بني الحبلة، الحبلة، عشرة، ومسجد بني حارث بن خزر، كام؟ 11، ومسجد الصبح 12، ومسجد بني خضمنة 13، ومسجد الطويخة 14، وفي صفة الزبير في بني محمد، وفي بيت صفة في بني علي، وفي بيت عتبان، عتبان بن مالك هو الأعمى الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلي صلي في بيته، لكن ما ذكروش انه مسجد. طبعا الكلام قال وفي بيت عتبان بخلاف اللي قبل كده قال في مسجد، بعد كده معانا 14 مسجد فين؟ في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام على العهد، النبي عليه الصلاة والسلام ودخلهم كلهم. طيب مسجد بني حارثة وبني بكر وتوحان كده. في تاريخ المدينة سبق بإسناده لجبل إلى كعب بن عروة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في أول جمعة حين قدم المدينة في مسجد بني سالم في مسجد عادل، لأن النبي صلى أول جمعة جمعها فين؟ في مسجد اسمه مسجد بني، مسجد بني سالم، إلى كده المسجد الجامع 16 في المدينة. إيه اللي راح يضم عليه؟ واضح كده الكلام؟ يبقى كده إيه؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في أول ما جاب مسجد بني سالم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير مسجده عليه الصلاة والسلام. وخد بالك لم يقل له لا يجمع احد بعد ذلك بعد ولا يستخير بين عمر الحاله هذه 17 بنت صلى فيهم النبي عليه الصلاه والسلام وصلى فيها الجمعه. طيب في تاريخ المدينه ايضا أيوة ابن شهاب سفر اسناده الى جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في مسجد الاقصى كما ذكرنا ومسجد القبله مائله صلى مسجد القبله مائله تعرفون المسجد الذي بنى فيه المسجد الذي جاء صحابي فقال اشهد بالله اني صليت الصبح مع النبي عليه الصلاه والسلام اتجاه المسجد الحرام فاستداروا جميعا النبي عليه الصلاه والسلام صلى فيه ومسجد القبلتين الى 17 و 15 ومسجد بني حرام الذي في الطاعه مسجد بني حرام كده كامل 19 في تاريخ المدينه برضه سفر باسناده الى عمر بن عبد الملك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يصلي في مسجد بني دينار الذي عند الغسالين الغسالين دي منطقه ما كانتش اصلا موجوده على النبي عليه الصلاه والسلام يعني مثلا ايه؟ المهم مثلا المهم فانا عايز اعرفكم النبي عليه الصلاه والسلام صلى فين؟ مثلا النبي عليه الصلاه والسلام هنا صلى فين؟ في المسجد ده مسجد الاصوليين فانا عايز اقول لكم مثلا النبي عليه الصلاه والسلام صلى فين؟ صلى في مسجد الاصوليين اللي هو في شارع كذا اصلا لم يكن اسم شارع على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لكن عايز اعرفكم الموجود فين دلوقتي؟ واضح الكلام كده؟ فقال في مسجد بني دينار الذي عند الغسالين اللي هي منطقه اللي سموها غسالين دلوقتي المسجد ده قديم النبي عليه الصلاه والسلام دخل وصلى فيه النبي كده 20 برضه ذكر الاسم ده الى عبيد الله الخطبي ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في بيت العقده عند مسجد بني وائل عند مسجد بني وائل واضح الكلام ده النبي كده 20 انا كفيت لك ال 20 لكن تعيش المدينه هتلاقي الدور واضح الكلام؟ إذا الحجة المسألة إنه ما يصح الصلاة إلا في مسجد الكبير إلى أخره من هنا نفهم كلمة الشوكية اللي أنا قلت الأول إيه؟ هذه المسألة بكل ما فيها وليس عليها صرف إيه؟ وليس عليها صرف بل إن الدليل أصلاً يخالف هذا الكلام لكن المشكلة في طلب العلم نسأل الله السلامة الذين لم يربوا على طلب العلم على رسوله اللي يجي يدخل يقول لك الشيخ الفلاني هيجي يفتح على الشيخ يقول لا يجوز الصلاه الا في المسجد الكبير لا انه كان ولا انه كان طب هات ايه؟ طب هات حديث لا يفعل الا عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي كان بيجمع عليه الصلاه والسلام بين جميع هو المسجد الوحيد اللي طب اذا كان من اين اتينا هذا الكلام؟ فينبغي للطالب العلم اذا درس شيء او حقق شيء لم يحققه على الاصول وليس معنى ان يقرا الشيء ان الترك مطلق لا لان الترك قد يكون الوجود وقد يكون العدم وقد يكون لمنع والوجود يلبس به قد يكون شيء من امور العباده وشيء من امور الاباحه لكن لو كانت السنه الترقيه اللي اتكلمنا فيها في الاسلام جزاكم الله خير في الوقت ان شاء الله هنا باذن الله الاربعاء المقبل الجمعه القادمه ان شاء الله في مسجد الرياض في القوم الاحمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.